والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو كتاب فوائد الأحكام في مصالح الأنام. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق أو بدأنا قاعدة قال عنها الشيخ: فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد، وذكر مقدمة هذه القاعدة وهي أنه إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة التي لا تشوبها مفسدة، فإن أمكن تحصيلها جميعا حصلناها، هذا المطلوب الشرعي، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل. والدليل على ذلك كما يقول الشيخ قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا وجدت مصلحتان فأمكن الجمع بينهما وتحصيلهما فهذا مطلوب، وإن لم يمكن فيؤخذ بالأفضل فالأفضل والأحسن فالأحسن. وقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فإن استوت مع تعذر الجمع تخيرنا، إذا لم يتعذر الجمع يعني لا يمكن الجمع بين هاتين المصلحتين، لا بد واحدة وهما متساويتان، نتخير بينهما أو نقرع، يعني نعمل قرعة، وهذا يكون في الحقوق وما يتعلق بها. ثم يقول: وقد يختلف التساوي، بل قد يختلف في التساوي بين المصالح، لأنها مسائل، هذه المسائل اجتهادية، قد يختلف الفقهاء العلماء أهل الرأي في المصالح أيها أفضل أو أيها أقدم أو أيها أرجح، قد يختلف في التساوي والتفاوت، وعندئذ كل يأخذ بما يترجح له، وهذا يدخل لتحت الاجتهاد، وكل مجتهد والكل لكل مجتهد نصيب، ولكن ليس في الصحيح ليس كل مجتهد مصيب للحق الذي أريده، ولكنه المصيب بعضهم وهو واحد بما أراد الله، والباقي مأجورون على اجتهادهم. ثم قال: وإن هذه القاعدة مسألة تحصيل المصلحتين إذا أمكن تجمع جمعهما أو الأخذ بالراجح إن كان إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، أو إذا لم يمكن الجمع بينهما وتعذر الجمع بينهما وأيضا تساوتا فنتخير أو نعمل القرعة، هذا الفعل هذا الإجراء هذا العمل الذي يمكن الذي يعمل في اختيار المصالح يمكن أن يكون في الواجبات وفي المندوبات، في الواجبات بعضها مع بعض وفي المندوبات بعضها مع بعض، كما قلنا بالأمس لا يعني إذا اجتمع واجب ومندوب فالواجب هو الأولى وهذا أفضل يكون، لكن لا إذا تعارضت مصالح واجبة أو مصالح مندوبة حد ذاتها فهذه قاعدة تنطبق على الواجبات كما تنطبق على المندوبات. ثم يعني أخذ يمثل بأمثلة لما ورد به النص والتشريح في تقديم الأفضل فالأفضل، هذا دليل وطريق بين لمن يعني أراد الله له أن يأخذ الطريق الصحيح في الأخذ بالمصالح في دنياه وفي آخرته. منهج الإسلام في هذا منذ بدء الدعوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما بدأ بالدعوة الإسلامية وتبليغ رسالة الله ماذا كان يصنع؟ ذكر أمثلة مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاءت به الأدلة الشرعية ليكون مثالا لنا ودليل لمن جاء بعد ذلك من أهل العلم. فذكر قال: ولذلك أمثلة، وذكر مثالا بالنسبة لبيان الأفضل تقديم الفاضل على المفضول، ومنه أمثلة، وذكر تقديم العرفان بالله سبحانه وتعالى على تقديم الاعتقاد والإيمان، لأن العرفان المعرفة والعلم تسبق الإيمان، تؤمن بشيء تعلمه أو تعرفه. ثم قال: وبعد ذلك تأتي التشريعات، لا بد من المعرفة أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا بد أولا من العلم والمعرفة بالله، ثم الإيمان به وبأركان الإيمان التي هي معلومة ذكرناها بالأمس، ثم بعد ذلك إذا رسخ الإيمان إذا عمل، ولا يمكن أن يصح عمل الحواس جوارح إلا بعد الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي الإيمان، وهذا تقديم واضح وتقديم الأفضل فالأفضل أو الأولى فالأولى. ثم ذكر لذلك للتشريع عموما أمثلة، قال ولذلك أمثلة أخرى، منها مثلا أن الله أخر إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراء، لأنه لو أوجبها في ابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليه. هذه واحدة، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادتين، وهي الملازمة للإنسان في حياته في ليله ونهاره، وكما قلنا بالأمس وهو معلوم أيضا بكل مسلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلف مهما كان عذره إلا ما دام عاقلا واعيا، لا بد أن يصلي، لا بد أن يأتي بالمفروضة على أي وجه كان، قائما فقاعدا فيعني متطهرا أو غير متطهر إذا لم يجد الطهورين، فلا بد أن يأتي بالصلاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين لم يوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مضى فترة من البعثة. متى فرضت الصلاة؟ متى فرضت الصلاة؟ قبل الهجرة بقليل، قبل الهجرة بقليل، قيل قبل الهجرة 5 سنوات، وقيل باثنى 12 سنة، وقيل يعني أقوال، لكنها فرضت ليلة الإسراء، والإسراء إنما أتى بعد يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بوقته، فلم تكن من أوائل ما أمر به الشرع ليعمل. لماذا؟ لأنهم يحتاجوا أولا إلى العقيدة، إلى الإيمان، إلى يعني أن ترسخ العقيدة في أذهان في قلوبهم، وأيضا الصلاة فيها نوع من الكلفة، تكليف يعني والمجتمع والبيئة والناس الذي ما تعودوها ولأول مرة يطلق صلاة منهم يكون فيها ثقل عليهم، فأخرها الحق سبحانه وتعالى، أخروا إيجابها حتى ترسخ في أذهانهم وعقولهم وقلوبهم الدعوة الإيمانية، ويدخل الإيمان في قلوبهم ثم كلفوا بها. قال هذا وجهه، وهذه حكمة، الصلاة من أهم الواجبات، ولكن أخرت لأن في أخرى فرضها لأن في تأخيره مصلحة أو أعظم من مصلحة الأمر بها في أول الأمر، حتى لا ينفر الناس من هذه الدعوة الإسلامية. قال لك مثال الثاني، الصيام. الصيام أحد أركان الإسلام ومن الفروض الواجبة على المسلم المكلف، وفرض عين على كل مكلف قادر. طيب متى فرض الصيام؟ أيضا فرض في السنة الثانية للهجرة، يعني بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الفرض جاء بعد فترة من الدعوة، أخر فرضه مع أنه واجب وفريضة، أخر كذلك لأجل المصلحة. قال الشيخ الصيام لو وجب في ابتداء الإسلام لنفروا من الدخول في الإسلام، أول ما يأتي ويقول له عليك أن تصوم شهرا كاملا 30 يوم تجوع وتعطش إلى آخره، وهو لا يعرف ولم يدخل في يعني قلبه وفي مشاعره وفي يعني تعلقه بالإيمان وبالله سبحانه وتعالى لأول مرة، لا يعرف، ربما ينفر. كذلك أيضا يقول المثال الثالث تأخير إيجاب الزكاة. شوف هذه كلها أركان الإسلام، الصلاة والصيام الزكاة، ما فرضت، طبعا الصلاة فرضت قبل الهجرة ولكنها بعد البعثة بوقته، الصيام بعد الهجرة، الزكاة كذلك، تأخير إيجاب الزكاة إلى ما بعد الهجرة، لأنها لو وجبت في الابتداء لكان إيجابها أشد على الناس، يعني الإخراج أو شيء من أموالهم وهم أحب ما يكون إليه أموالهم، فأول ما يأتي الإنسان يقول أخذ شيئا من مالك من غير أن يكون قد رسخ الإيمان في قلبه، صعب عليه ذلك. يقول وجبت في الابتداء، يعني لو وجبت في الابتداء لكان إيجابها يعني الزكاة أشد تنفيرا لغلبة الظنة، يعني الحرص على المال والبخل به لغلبة الظنة بالأموال. كذلك المثال الرابع الجهاد، الجهاد الذي به يدفع عن الدعوة ويدافع عنها ويدفع عن المسلمين عن المؤمنين، يعني ما ويدرع ويرفع ما يلحق به من ظلم. متى فرض؟ لم يفرض إلا بعد الهجرة بكثير، مع أن المسلمين وأولهم وأفضلهم وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذوا أذى شديدا في مكة، كانوا يؤذون الأذى الشديد في أنفسهم في أموالهم في أعراضهم، وكان يعذبون كما هو معروف من قصص الصحابة الذين يعني أول من دخلوا في الإسلام، قصة بلال وقصة يعني آل آل ها آل ياسر وبس معلوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي أذى شديدا وألقي السلة على ظهره وإلى آخر ما حصل ومع ذلك لم يؤمروا بالقتال ولا بالجهاد في أول الدعوة. لماذا؟ لأنهم لو الشيخ يقول وكلام حق وصحيح الجهاد لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين يومئذ وكثرة الكافرين. هذه حكمة يعني تأخيره نعم الجهاد الصلاة الصوم هذه فرائض ولا بد منها وقد يعني متحمس ويقول طيب هذه أركان الإسلام وأسسه لماذا لا نبادر بها ونعملها؟ الله سبحانه وتعالى بحكمته أخر إيجابها عن البعثة وعن الهجرة حتى جاء الوقت المناسب لإيجابها. نعم قال الشيخ من ذلك مما يتعلق بالجهاد المثال الخامس القتال في الأشهر الحرم. حتى بعد فرضية الجهاد كان ممنوعا القتال في الأشهر الحرم لأن قريشا والعرب في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم وكانوا يمتنعون عن فعل الأذى بالناس فيها وكانوا يمتنعون عن القتال فيما بينهم فيها فيعظمونها تعظيما شديدا. فلو فرض أو جاز أباح الشرع الإسلام القتال في الأشهر الحرم لكان في ذلك تكفير عن الدعوة الإسلامية وتأخر حتى يعني رسخت العقيدة في قلوب الناس وانتشر الإسلام عند الناس وعرفوا مقاصد الإسلام وعندئذ رأوا أو عرفوا أن القتال دفاعا عن الدين دفاعا عن الإيمان في أي وقت كان إذا حصل اعتداء خاصة الأشهر الحرم إذا حصل الاعتداء فيجوز ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخر ما ورد. نعم قال لو القتال في الأشهر الحرم لو حل في ابتداء الإسلام لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك وكذلك القتال في البلد الحرام قتال في البلد الحرام مكة محذور ممنوع منذ خلق الله السماوات والأرض منذ خلق الله هذه الأرض ولم يؤذن لأحد القتال فيه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة منها ولكن إذا حصل واعتدي على المؤمنين فيه فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى أباح الدفاع عن النفس في ذلك ولكن هذا التشريع جاء متأخرا. مثال آخر يقول القصر على أربع نسوة يعني هذه من الأمور التي يعني في أول الإسلام وهي مشروعة في الإسلام ولكن تأخر تشريعها حفاظا أو حرصا على تحقيق مصلحة أعظم من تحقيق مصلحتها فيما لو قدمت في مشروعيتها. القصر على أربع نسوة في النكاح كان الجاهلية لا يعني يلتزمون بعدد معين في النكاح يأخذوا عشرا يأخذوا أكثر يأخذوا كذا إلى آخره. فلم الإسلام جاء بتحديد ذلك في أربع نسوة ولا يجوز هذا الصحيح قول شاذ لبعض الظاهرية هذا لا عبرة به. صحيح يعني أنه مثنى وثلاثة وربع ثلاثين أو ثلاثة أو أربع هذا الذي شرع في الإسلام. لما يعني هذا التحديد بهذا العدد ما جاء إلا متأخرا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر من كان عنده أزواجا يسكت عنه على ما هو عليه حتى جاء التشريع يعني حد بأربع ومع ذلك من كان قد تزوج بعقد أو بعقود بنساء متعددات على الطريقة التي كانوا يعقدون بها أنكحتهم ما كان ينقض تلك الأنكحة بل يقرهم عليها في حدود الأربع نسوة. وحديث الصحابي المعروف يعني الذي تزوج على عشر نسوة يعني أو أسلم على عشر نسوة ومعه عشر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد تشريع التحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لك أربع فاختر منهم من الأربع على العقد الأول على الصحيح نقول أهل العلم. بعض الناس يقول لا قال له كل ذلك يعني يفسخ العقد واختر منهم بعقد جديد لا الصحيح أنه يعني تخير منهن أربعا واترك سائرهم إذا أقرهم على ما كانوا عليه من العقود حتى لا يكون ذلك تنفيرا لهم. يقول القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام لنفر الكفار من الدخول فيه وكذلك القصر على ثلاث طلقات يعني كانوا يطلقون ويرجعون ويطلقون ويرجعون إلى آخره ما في عدد فالإسلام حد الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان في إمساك بمعروف هذه الثالثة، أو تسريح بها ثالثة، أو تسريح بإحسان. متى كان هذا؟ جاء متأخر. ومع ذلك أيضا متأخر أن التسريحات العملية كلها إنما جاءت في المدينة بعد أو أغلبها بعد الهجرة. فالتحديد بأنه ليس للإنسان إذا طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات أو ثلاث مرات ليس له أن يراجعها إلا إذا نكح زوجا غيره، هذا ما جاء إلا متأخرا. ولو تقدم لا نفروا، يعني أول ما يبدأ به يقول عليك إذا كنت كذا ألا ترجع إلى زوجتك بعد ثلاثة، إذا كان عندك أكثر من أربع نسوة فعليك أن تتركهن إلى آخره. لا، هذا جاء متأخر. يقول فتأخرت هذه الواجبات تأليفا على الإسلام، على الإسلام يقول في الإيمان في العقيدة الذي هو أفضل من كل واجب ومصلحته تربي على جميع المصالح. ولمثل هذا يعني إذن الأصل أو المنهج الذي جاءت به الشريعة هو أول ما يدعى في مجتمع غير مسلم أو في من لم يعرفوا حقائق الإسلام أن يبدأ بهم أو يبدأ لهم بترسيخ العقيدة، هي الأساس، التوحيد، يعني معرفة الله وتوحيده والإيمان به، والإيمان بقضايا العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة والرسل، الإيمان بالكتب المنزلة، هذه العقيدة الإيمان أول ما يدعى الناس يعني إليها. فإذا ثبت ذلك وتأكد لديهم هذا المعتقد يبدأ بالشرائع، وأيضا الشرائع العبادات العملية تكون متدرجة كذلك. فليقول قائل هنا وقفة نقفها، هذا في أول الدعوة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم بدأها وفي مجتمع كله كفر وشرك وكذا، ما هو الأمر، ما هو الحال، كيف نصنع نحن الدعاة ونحن المسلمين في هذا الزمن، يعني في بيئتنا ومجتمعنا مثلا ترى يعني كثر فيه يعني البعد عن الله وعن الشرع وعن حقائق الدين وعن العمل بواجبات الشرعية وارتكاب المحظورات، ويعني غلب على الناس، أو لو كان في مجتمع غلب عليهم ذلك فماذا يصنع؟ هل يأتي ويغالب المجتمع بما يجب عليه المسلم أن يكون عليه المسلم الذي رسخ الإيمان في قلبه؟ قل لا، لابد أن تصلي صلوات في وقتها، صليها جماعة، ولابد أن تؤدي الزكاة كما فرض الله عليك، ولابد أن كذا، ولابد عليك أن إذا أخذت تلتزم، أو يتدرج معه فيدعوه أولا إلى تثبيت عقيدته وتصديقها، ثم يذكره بما ويجب على المسلم، ثم يأخذه تدريجيا حتى يعود إلى المنهج الصحيح. يعني يختلف ذلك باختلاف البيئات والأشخاص والأحوال، يعني لا نقول أنك والله لا عامل الناس جميعا كما يعامل الرسول مشركي العرب وابتدع معهم واحدة واحدة، ولا تجاهد ولا تدعو إلى يعني شعائر الإسلام الحقيقية الظاهرة إلا بعد أن يرسخ الإيمان يعني مطلقا، لا، وإنما ينظر إلى كل حالة بما يناسبها، لأن هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة. والحكمة وضع، قلنا بالأمس نقول إن الحكمة هي المنع من ترك الواجبات والمنع من فعل المحظورات، يعني لأن أصلها المنع، والمنع الحكمة وضع الشيء في موضعه. فهذا المنهج يدلنا على ذلك. بعض الناس يريد أن يصلح فيفسد بسبب سوء تصرفه. قال ولمثل هذا قرر الشرع من أسلم منهم يعني من الكفار على الأنكحة المعقودة على خلاف شرائط الإسلام، أقرها. وكذلك أسقط عن المحاربين ما يتلفونه من أنفس المؤمنين وأموالهم، هذا في التشريع، في تشريع يعني الذين يحاربون الله ورسوله ما حكمهم؟ ما؟ أين المحاربين؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم من فعل ذلك، فهذا حكمه إذا ثبت عليه. لكن إذا فعل ذلك ثم جاء من نفسه تائبا يعني عائدا إلى الله سبحانه وتعالى لا يصنع به هذا، وإنما يعني له حكم آخر إلا في القصص، قدر الأنفس وأخذ الأموال أموال الناس تعاد أموال الناس إليهم والقصاص يعني يؤخذ يعني إذا كان لأشخاص معينين. أما ما يتعلق بحق العام وحق الدولة والخروج على السلطان ونحو ذلك فأمره يختلف في حال بينما يعني يختلف عنه إذا أخذ بقوة أو جاء بنفسه دائما. لماذا؟ قال وكذلك أسقط عن المحاربين ما يتلفونه من أنفس المؤمنين وأموالهم لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في الإسلام، وهذا أيضا من كان كافرا أو خاريا عن الملة ثم دخل في الإسلام. ولذا قال ولذلك بنى أو بني على الإسلام غفران جميع الذنوب. هذه قاعدة عظيمة في الإسلام يعني يمكن للمؤمن أن يستفيد منها في حياته الخاصة والعامة. مسألة ما ذهب وفات إذا عاد أو رجع أو تاب عنه الإنسان وعرف ظلمه يعني اعترف بذنبه وأكد توبته يغفر له ما قد سلف، يغفر له ما قد سلف. ولهذا يقول في الإسلام بنى الإسلام غفران جميع الذنوب لأنها لأن عهدتها لو بقيت بعد الإسلام لنفروا. ولذلك يقول قال جماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن الكفار كانوا على كفر وشرك وضلال ولا يعرفون يعني أحكام الشرع. قال جماعة قد زنوا فأكثروا من الزنا ومن غيره من الكبائر، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تقولوا عندما عرض عليهم الدعوة الإيمان بالله والحق والتسامح والأمر بالمعروف وخصال الحميدة المعروفة في الإسلام، قالوا إنما تدعو إنما تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. الآن هم يشتكون أو يخافون من تبعات ما قد فعلوا، طيب نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا وحصل منهم يعني كل كثير من الموبقات، الزنا طبعا قبلها الشرك والزنا والذي يتعلق بالأعمال يعني وقتل الأنفس وأخذ الأموال إلى آخره. طيب أسلمنا، هذه التبعات اللي هي حقوق للخلق ولرب الخلق كيف كفارتها؟ لو أن الحكم لأنه والله تبعاتها تبقى عليكم سواء في الدنيا أو في الآخرة ما أزلم أحد، لا يمكن أن يدخل الإسلام خلاص، ما دام كافرا كافر، ما دام في عليه ما تحمله باقي فليبقى. جاءت سنة الله في تشريعه، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الله سبحانه وتعالى له يا عبادي قل يا عبادي الذي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال أيضا في غيرهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا ورد في الحديث الإسلام يجب ما قد سلف. يعني هذا التشريع الأحكام الحقوق الواجبات أداؤها أمور عظيمة ولا بد من تحصيلها، لكن في ما هو أعظم وهو السبيل إلى تحصيلها، كيف تؤدي أو كيف تدعو الناس أو كيف تجعل الناس يؤدونها، هذا هو الطريق. لا تنفرهم، ادعوهم إلى يعني أخذهم بالتدريج أولا بأول، رسخ العقيدة في قلوبهم، ثم بعد ذلك حبب إليهم الإيمان، ثم يعني أيضا بين لهم ما بين الله سبحانه وتعالى من أن ما فعل في حال الجهل والكفر والضلال إذا تاب منه الإنسان يتوب الله عليه. هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى. وفيما يتعلق بحق الآدميين تحمل الإسلام أو الولي والأمر كثيرا من ذلك، ولم يبقى إلا الحدود الضيقة الخاصة التي يعني فيها مجال يعني التنازل والعفو. ثم يقول وإنما أمرهم في ابتداء الإسلام، لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عندما كان يدعو أول ما بدأ يدعو؟ طبعا هو وسائر الرسل أول شيء كان يدعون إليه يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين أو يعني آيات الأمر بالدعوة يعني أخذ يبدأ بالأقرب الأقرب يا فلان يا فلانة من أقاربه لا أغني عنك من الله شيئا، فيدعوهم إلى العقيدة إلى التوحيد الإيمان، ويدعوهم من الأعمال الأعمال والأفعال إلى الخصال الحميدة التي كانوا يعظمونها وكانوا يرون أنها يعني من الخير ومن الشيء الحسن. تحبيبا أولا هي في الإسلام، وهي من أسسه. وشيء ثاني أيضا ترغيبا لهؤلاء أنها هذا الدين هذه الدعوة فيها ما أنتم تعظمونه أنتم وفيها الخير الذي تسعون إليه. فيقول إنما أمرهم في ابتداء الإسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصدق والعفاف، هذه الخصال الحميدة كانوا يحبونها في الجاهلية، وكان وكل عقلاء الدنيا يحبونها. إفشاء السلام لما الإنسان يشعر في مجتمع أي مجتمع أن والله يبادرك الذي يقابلك بأنك سالم منه وسالم له يعني في حياتك إلى آخره، فيبدأك بتحية بوجه طلق إلى آخره، تحية الإسلام هي السلام، فالبدء بالسلام. كذلك إفشاؤه بين الناس، إطعام الطعام، إكرام الناس، يعني معلوم على أن من بذل طعامه وماله للناس أحبوه. وكذلك صلة الأرحام والصدق في التعامل وفي القول والعفاف في يعني عن العفاف عن المحارم، العفاف عن أموال الناس، العفاف عن أعراضهم إلى آخره. خصال حميدة يدعو إليها الإسلام ويحبها كان أهل يعني يحبها كل عاقل ويحرصون يحرص عليها العرب في جاهليتهم، كان يدعوهم إلى ذلك. إذن أخذ الجانب الذي يعني يحببهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه فأبرزه في أول الأمر ودعاهم إليه. قال لأن ذلك كان ملائما لطباعهم حاثا لهم على الدخول في الإسلام. ثم تصور وهذا الذي حصل، إذا دعي الإنسان إلى بالعقل وبالحكمة وبالمنطق وبالآيات الموجودة إلى أنه كانوا مشركين، فيا مشركون تشركون مع من؟ يؤمنون بأنه هناك خالق؟ نعم هم يؤمنون بأنه خالق، يؤمنون بأنه هو خالق. طيب هذا الخالق الذي خلق هذا الكون كيف عقلا أنكم تؤمنون يعني تؤمنون بأنه هو الخالق وتجعلون له ندة؟ فيدعوهم إلى يعني إزالة هذه الغشاوة على قلوبهم وعلى أبصارهم حتى يتحقق التوحيد. تحقق التوحيد في القلوب، إذن تعالى هناك أمور من الأعمال من التعاملات هي أنتم تعملونها، والإيمان والدعوة هذه وهذا الدين يرسخها: الصدق، العفاف، الأمانة، الكرم، إطعام الطعام، صلة الأرحام إلى آخره. يعني أبرز الجانب الذي يحبونه والجانب الذي لا بد منه توحيد العقيدة، ثم الجانب الذي يحبونه. بعد ذلك تأتي باقي التكاليف سهلة على النفوس لأنهم قد تروضوا عليها وقد استعدوا لها. يقول وكذلك ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة على الإسلام بما دفعه لهم من الأموال، وامتنع عن من قتل جماعة من المنافقين وقد عرف نفاقه، خوفا من أن يتحدث الناس بأنه أخذ في قتل أصحابه فينفروا من الدخول في الإسلام. يعني هو الشيخ هنا يشير إلى أيضا نوع من معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين من باب الدعوة والتأليف. المؤلف قلوبهم عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها صناديد قريش يعني والعرب، ثم دخل بعد ذلك ماذا حصل لما يعني غزوة حنين وجاءت مغانم كبيرة، فأخذ هذه المغانم ووزعها على المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه، هم الذين فتحوا مكة وهم الذين انتصروا، لا ماذا صنع؟ وزع كثيرا منها على بعض يعني بعض من أظهر الدخول في الإسلام أولا، يعني لأول مرة من كبار القبائل والعشائر والقوم، أعطاهم هذه الأموال. يعني هو في الوجه الظاهر الشيء يعني الظاهر العادي يعني لأول مرة أنه هذه المغانم لأولئك الذين جاهدوا وفتحوا مكة ثم جاهدوا واستصروا في حنين، المسلمون من المهاجرين والأنصار هم الأولى. هذا يعني النظرة الضيقة، لكن نظرة الإسلام نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيها لمن يكون له هذه المغانم يكون لها تأثير فيه لقوة الإسلام. ولهذا معروف قصة الأنصار عندما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع المغانم، هو طبعا أعضى أناسا لماذا؟ تأليفا لقلوبهم، ولهذا سمى المؤلف قلوبه ورد في كتاب الله، وما هو تشريع وليس خاصا بتلك الحالة، تشريع إلى أن تقوم الساعة من المغانم جزء يعطى المؤلفة قلوبهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية الثانية التي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وإيش والمؤلفة قلوبهم. إذا فجسم من الصدقات يعني ومن المغانم يعطى للمؤلف قلوبهم. لماذا؟ لأن فيه مصلحة وهي جلب هؤلاء ليجلبوا من بعدهم ليكونوا قوة للإسلام. وهذا يعني ورد أن عمر رضي الله عنه يعني منع أولئك النفر الذين كان قد أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح. طيب ليش؟ قال لأنه أعطاهم تأليفا لقلوبهم يوم كان الإسلام ضعيفا وهو بحاجة إليهم. الآن انتهى دورهم هم انتهى دورهم ما بحاجة. إذن الحكم معلق على علة وسبب، فإذا زال سببه زال الحكم، فإذا وجد سبب في أي بيئة أي مجتمع أي زمان يعود الحكم، لأن الحكم يعني معلق بسبب. وعمر رضي الله عنه هذه القصة بعض الناس يقول لك لا فيه يجوز أن يؤتى برأي يخالف النص الشرعي إذا وجد الحاكم أو أهل الرأي أو كذا مصلحة في مخالفة النص، ويستدلون بفعل عمر في هذا. هذا ما هو صحيح، هذا القول غلط. عمر رضي الله عنه لم يعطل النص لا في هذا ولا في مسألة يعني عدم قطع يد السالف في عام المجاعة والمسائل التي يذكرونها في من هذا الباب. عمر لم يعطل النص ولم يعارض النص برأيه، بل طبق النص. والنص في مثل هذا المثال إعطاء المؤلف قلوبهم، ما حكمته ما سببه؟ تأليف القلوب، الحاجة إلى هؤلاء الناس لتأليف قلوبهم ليتمكن الإيمان في قلوبهم.